والآن نترككم مع الدعاء. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا من عم العباد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران والعتق من النيران وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان. برحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنتك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين، أذقنا برد عفوك، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وصل اللهم على خير خلقك. اللهم أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عندك، ترحم بها شيوخهم وتشفي بها مريضهم وتصلح بها شبابهم وتهدي بها نساءهم وتقضي بها ديونهم وتغني بها فقيرهم وتيسر بها أمورهم وتيسر بها أمورهم وتفرج بها همومهم وتكشف بها كروبهم وتفرج بها همومهم وتفرج بها كروبهم. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عبادك الصالحون وقفوا بين يديك، رفعوا أيديهم إليك، ذرفت عيونهم من أجلك، وجلت قلوبهم خوفا منك وطمعا. اللهم فاغفر لهم ما قدموا وأخروا وما أسروا وما أعلنوا. اللهم احفظهم بحفظك واخصصهم بأمنك ومنك، ولا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقل أموات المسلمين، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاك. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب في حلول دار البلاء وطول القامة بين أصحاب الثرى. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إلهنا سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. إلهنا سكن رعبنا وآمن خوفنا إذا ذهلت المراضع عن أطفالنا ووضعت الحوامل أحمالها. إلهنا سكن رعبنا وآمن خوفنا وارحم ضعفنا. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا قادر يا ظاهر يا باطن يا ناصر يا معين. اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلا يا كافي المتوكلين عليه انقطع رجاء إخواننا المجاهدين إلا منك وخاب ظنونهم إلا فيك وضعف اعتمادهم إلا عليك وضعف اعتمادهم إلا عليك لا ملجأ لهم ولا منجا منك إلا إليك. اللهم كن لهم مؤيدا وناصرا ومعينا. اللهم كن لهم مؤيدا وناصرا ومعينا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصرهم في العراق وانصرهم في الأفغان وفي الشيشان وانصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك وحرر بهم قدسك واهزم بهم اليهود الخائنين واهزم بهم النصارى الظالمين. اللهم قلت وقولك الحق اللهم قلت وقولك الحق أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم انصرهم بقدرتك اللهم انصرهم بقدرتك اللهم انصرهم بقوتك اللهم انصرهم بعزتك. اللهم قوتك فوق قدرة أعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الخائنين ومن النصارى الظالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم قلت وقولك الحق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا بهم بأسك، اللهم أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا بهم بأسك، اللهم أرنا بهم نكالك، اللهم أرنا بهم عذابك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعلهم في أيدي إخواننا بين قتيل وأسير وجريح بقدرتك يا قدير. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم انتقم لهم من الظالمين. اللهم فك أسرهم وفرج همهم واكشف كربهم وثبتهم على قولك الثابت. اللهم اجعل عذاب أعدائهم عليهم بردا وسلاما، كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.